الناس عادة بتقابلك في واحدة من حالاتك وبيفتكروا ان ده الوضع التلقائي بتاعك، انك طول الوقت عامل كده. بيفضلوا يبصوا لك من نفس الزاوية لحد ما تلاقي فجأة حد عنده شغف طفولي انه يشوفك من زاوية مختلفة، في حين ان ناس تانية بتشوفهم كتير قوي بيحبوك وبتحبهم قوي قوي ما فكروش يشوفوك ابعد من الحالة اللي يعرفوك عليها. ويجي يوم تكتشف ان في حد بيبصلك من بعيد لبعيد من وقت للتاني وانت مش واخد بالك، وصدفة تتقابله وتلاقيه محوش اسئلة كتير وبسيطة بس اجابتها معقدة، مش معقدة عشان صعبة بس عشان انت ما تكلمتش فيها بقالك زمن. فتلاقي نفسك بتنفض التراب عن قلبك وتجيب المفتاح المصدي وتفتح الصندوق الكبير وتحكي، تفتكر وتحكي حاجات بقالك زمان ما حكيتهاش وكنت قربت تنساها، عشان انت نسيت انك بني آدم عايش، نسيت أبعادك الزهرة والمخفية، زي ما تكون كده رحت بعثة برا حياتك وذكرياتك وبعت وجابوك على ملا وشك من السفر وسألوك وهو حصل ايه لكل ده. وفي وسط الحكي تكتشف فجأة انك لسه بتستمتع بتبادل الذكريات التافهة مع الأغراب، وانك مش المعتوه الوحيد على كوكب الأرض اللي بتجيله رغبة مفاجأة في المشي واكترار الذكريات، وانك مش لوحدك اللي بتحب ريحة الفل والياسمين، ولا لوحدك اللي نفسك تشرب عصير القصب وتضحك من غير سبب. وتكمل الصدفة بعابر سبيل بغريب جديد ينضم في السكة وعنده برضو ذكريات وهم عايز يفرغه على الأسفلت، وتكتشف ان حواديتك لسه بتضحك الناس اللي عندهم حواديت زي حواديتك وبتضحكك، وانهم برضو زيك قربوا ينسوها عشان احنا كلنا حزانة. وفي الاخر تروح بيتك مبسوط انك عملت حاجة من عاداتك الكويسة، خليت حد ما تعرفوش مبسوط، او على الاقل مسحت حتة من حزن ما قالكش عليه، وتضحك جدا من فكرة ان في تلات بني ادمين ما يعرفوش بعض اتقابلوا صدفة ودلدقوا همومهم على الاسفلت. وبعد ما تروح تكتشف ان الصندوق اللي اتفتح من شوية مش عايز يتقفل، ونفسك تفضل تدلدق كلام كتير ما جاش في بالك انك تقوله فتكتبه، وتكتب كمان غيره وغيره.